بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على خاتم أنبيائك وخاتم رسولك وأعظم أوليائك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه. أما بعد، فنعود إلى أن هذه العقيدة الأشعرية لها خطاب كوني وخطاب شرعي، وهي تتميز إلى حد كبير في احترام الخطاب الكوني وتقدير الخطاب الشرعي. إذا نظرنا إلى القرآن الكريم، فإن القرآن هو بدوره له ذلك الخطاب الكوني وله الخطاب الشرعي، لأن هذا الكون في القرآن يعتبر كونا حيا، يخاطبه خالقه، لأنه الخالق وحده هو الذي يعلم تسبيح هذه الكائنات، لأنها كلها تسبح. الإنسان لا يسمع التسبيح، ولكن الخالق يسمع ويفهم تلك التسبيحات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا هذا الأمر من خلال الحجر الذي كان يسلم عليه في مكة، حجر يستنطق الحجر ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقدره الله على سماع ذلك الحجر. لذلك الخطاب أو الكتاب الكوني والكتاب الشرعي. الكتاب الكوني هو عندما يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الأرض يرثها من؟ يرثها الصالحون. هذا خطاب أو كتاب كوني يخاطب به الله سبحانه وتعالى العباد ليفهموا الكون الذي هم فيه. وهناك خطاب شرعي: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بعد ذلك يقول: قل أمر ربي بالقسط، بالعدل، بالحق. الخطاب الكوني والخطاب الشرعي كلاهما. إذن هو عندما يأتي بهذا الخطاب الكوني ويأتي بهذا الخطاب الشرعي، هنا الأشاعرة وضعوا ميزان. قالوا: الميزان الأول هو العقل. الميزان الأول عندهم ليفرقوا بين الخطاب أو بين الكتاب الكوني والكتاب الشرعي هو العقل، وجعلوه منهجا في التأليف أو منهجا في الكتاب. لكن أي عقل استخدمه الأشاعرة؟ هل أطلقوا العنان لهذا العقل وتركوه بدون لا أريد أن أستخدم كلمة القيد، ولكن يتركوه بدون أن يكون ملازما للشرع؟ لقد قالوا إن العقل هو الذي يكون الأول، ولكنه العقل الموجه. هذه الكلمة التي العقل الموجه. هذا العقل الموجه يليه بعد ذلك الجمع بين العقل وبين النص، فجاء للنص كما وضع للعقل قانونه، جاء ووضع للنص قانونه. قال النص القطعي، النص القطعي والذي يفيد، لا يفيد الظن بل يفيد القطع. ربما ستقولون إنها قضية في غاية من الصعوبة، إذا كان النص فإن غالبا الخبر يفيد الصدق على حد سواء، ولكن عندما يكون الصدق في داخله أو في سنده أو يكون العقل مصدقا لذلك الأمر فإنه عند الأشاعرة يفيد اليقين، ولا علاقة لهذه القضية بخبر الأحد الذي يقول فيه كثير من الفقهاء أن خبر الأحد لا يفيد اليقين. ولكن نحن الخبر الأحد الذي نتحدث عنه وذلك الخبر، خبر الأحد الذي يفيد اليقين، مثل ماذا؟ الذي افتتح به البخاري صحيحه، إنما الأعمال بالنيات، هذا رواه البخاري من 700 متابعة، ومع ذلك يعتبر خبر أحد. لماذا؟ لأنه يرجع إلى عمر بن الخطاب. هذه القضية عقديا لا تدخل ما دام العقل قد جاء، العقل الموجه قد جاء من خلال الكتاب الكوني والكتاب الشرعي وبين أنهما يتفقان على هذا الأمر. إذن هناك منهج، المنهج الذي يكتب به هؤلاء أولا يفيد أولا العقل الذي يفيد البرهان، وثانيا النص والعقل، ولكن النص الذي يفيد اليقين. والأمر الثالث عنده هو السمع، معنى النص وحده عقل ثم عقل ونص ثم سمع، النص وحده. كيف يمكننا أن نأخذ هذا النص وحده؟ لأن هناك قضايا لا ينفع معها العقل ولا ينفع معها الجمع بين العقل والنقل، ولا بد لنا فيها أن نسلم بالنص وحده. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن الله. عندما تقرأ سورة يوسف أو تأخذ سورة الكهف، سورة الكهف الرجل الصالح مع موسى، نبي مع رجل أتاه الله علما من لدنه، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا أن هذا الرجل اسمه الخضر، الرجل الصالح هذا اسمه الخضر، بما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه الخضر فإنه الخضر، الخضر الذي بين لصاحب الكتاب الشرعي، بين له الكتاب الكوني وبين له وشرح له عن طريق السمع، وما لم يستطع أن يدركه النبي أدركه ذلك الرجل وبينه لذلك النبي، بينه له بوضوح كامل وقال له إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، ليس له التجربة التي يمكن أن تساعده على هذا الفهم. فالأشاعرة جمعوا هذه القضايا وقالوا العقل، والعقل والنص الذي يفيد اليقين، ثم بعد ذلك النص وحده، لأن هناك قضايا لا ينفع معها عقل ولا ينفع معها عقل ونص، ولكن لا ينفع معها. نأخذ قضية النبوة في هذه القضية، قضية النبوة احنا قلنا على أن إذا أردنا أن نعرف النبي كيف نعرف النبي، نقول أن النبي هو من أوحي إليه بشرع من كان قبله، وأمر بالتبليغ. لأن عقديا عندما نريد أن نعرف النبي لا يمكننا أن نقول النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ، والفرق بينهما أن ذاك أمر بالتبليغ وهذا لم يؤمر بالتبليغ. ولكن كيف يوحى له ولا يؤمر بالتبليغ؟ ما فائدة الوحي له؟ هل يمكن أن يكون قدوة بدون كلام؟ ولكن الكلام هو أهم قضية في القدوة، إذا لم يتكلم كيف يمكنه أن يكون قدوة؟ فلا بد للكلام أن يساعده على إثبات القدوة، والناس آنذاك عندما يستمعون إلى هذه القدوة يتبعونه ويأتون. النبي فهمنا منه قيمة السمع، قيمة السمع. بقي معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 23 عام. 23 عام. وكم بقي في مكة؟ 13 سنة. في مكة كان يثبت قضايا لا تنفع معها القدوة ولا ينفع معها أي شيء إلا أن ينظر الناس إلى نور رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقع الطمأنينة في قلوبهم. فالذين نظروا ورأوا الوحي من خلال عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خلال مخالطته، والقرآن المكي شريعته قليلة ولكن ثلاث أرباع القرآن في العقيدة، ربما أقل من 600 آية هي التي في التشريع. لأن الوجدان عندما يطهر الوجدان، عندما تطهر نفسية الإنسان آنذاك يستشعر بواسطة السماع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن سماع القرآن كان هو القدوة التي استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الدليل الذي يمكننا نحن أن نقتنع به للإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ العقل. لقد سمعنا القرآن، تحدث القرآن عمن؟ ما يقوله أولئك؟ بل تمنوا أن يكون الذي سيتبعونه رجل من القريتين عظيم، رجل من القريتين عظيم. لماذا يتيم أبي طالب؟ لماذا يكون يتيم أبي طالب؟ لماذا لا يكون رجل من القريتين؟ الجواب هنا لابد أن يكون بالسماء. الله أعلم حيث يضع يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالة. الله أعلم حيث يجعل تلك الرسالة. الله أعلم. والله علمه أنه أتى بهذا الرسول. وكم بقي هؤلاء الناس يصدون السماء؟ 13 سنة. لمحاورة أعلموا أن الله واحد لا شريك له، وأعلموا أني رسول الله، وأعلموا أن يوم القيامة حق، وأعلموا أن القضاء والقدر خيره وشره من الله، واختلفوا حول قضية الحكمة والتعليل. إذن السماع هو الوسيلة الوحيدة التي ركز عليها القرآن للإيمان بالغيب، لأن هذا الإنسان يؤمن بالمحسوسات بسهولة. ولذلك القرآن بعد ذلك سيقول لأولئك، وسيقول له هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والبرهان عند الأشاعرة هو الذي يجمع العقل، من طريق العقل. ولكن هذا العقل البرهاني لابد لبرهانه أن يكون عن طريق السماع. لا بد للبرهان أن يكون عن طريق السماع، أي النص الذي يفيد اليقين، ولا يمكننا بأي وسيلة من هذه الوسائل أن نتحقق. نحن عندما نتحدث عن القدرة لابد لنا أن نأخذ بعين الاعتبار السماع، لأن كم القاضي عبد الجبار، القاضي عبد الجبار من كبار المعتزلة، رجل عقلي يستخدم العقل كثيرا، فاجتمع في مجلس مع أبي إسحاق الصفرايني أحد كبراء أهل السنة والجماعة الذين نقول عنهم هم الأشاعرة. فالقاضي عبد الجبار أراد أن يستفز الصفرايني أبو إسحاق، فقال: سبحان الله الذي تنزه عن الفحشاء. فهم أبو إسحاق الصفرايني ما يريد أن يقول القاضي عبد الجبار الذي يقول على أن الشر ليس مخلوقا من الله، ونحن سبقنا أن قلنا على أن الشر نسبي، وأن الله سبحانه وتعالى، رسول الله علمنا أن نقول الخير كله إليك والشر ليس إليك، ولكن ليس المعنى أنك عندما تريد الشر لا يقدرك عليه، وإنما يقدر حتى تتمتع بحريتي وتتمتع بسلطاني، ويكون هناك معنى لقيامة يوم الحساب والقضاء والحكم بين الناس، والدليل الشرعي والدليل الكوني ينطبقان عليه. تعرفون بماذا أجاب أبو إسحاق؟ أجابه بلطف العلماء والأدباء الذين يريدون أن يصلوا إلى الخير، قال: سبحان الذي لا يكون في ملكه إلا ما يريد. ذاك قال: سبحان الذي تنزه عن الفواحش. القاضي عبد الجبار قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء والمنكر. الآخر أجاب وقال: سبحان الذي لا يكون في ملكه إلا ما يريد. قال القاضي عبد الجبار: إذن الله إنما يقضي علي أمر وأنا أقوم بذلك الأمر يحاقبني عليه؟ الحجة العقلية للقاضي عبد الجبار ما زالت واردة، والإقناع لم يحصل بعد. يقول أبو إسحاق الصفرايني للقاضي عبد الجبار في ذلك المجلس، وهو لا يوجه الخطاب للقاضي وإنما يوجهه للناس، لأنه عادة ينبغي أن نوجه الخطاب للناس. ومن هنا نعلم أن هذا المذهب الأشعري متماسك وله رجاله، هو فقط الاجتهاد، عندما هي عقيدة الإسلام واحدة لا اختلاف في العقيدة، إنما هذه سميت ماتوريدية وهذه معتزلة وهذه سلفية، هم مسلمين على دين واحد يجمعهم صف واحد، عندما يصلون يصلون في صف واحد، الحمد لله رب العالمين على ذلك الذي لم يكن لنا اختلافات في هذا الموضوع. قال أبو إسحاق الصفرايني للناس وللقاضي عبد الجبار تبجيلا واحتراما للقاضي عبد الجبار الذي يبحث عن الحق وسط الناس، قال: إن كان يأمرك في ملك أنت تملكه فكلامك صادق، ولكن إذا كان يأمرك في ملكه هو فإنه يفعل في ملكه ما يشاء. ألزمه الحجة والميزان. إذن هو يعاملك في ملك يملكه هو، أما أنت لا تملك في هذا الأمر، ولكن اقتضت حكمته هو أنه يمتعك بهذا القدر من الحرية كونا، ويمتعك به شرعا، كونا وشرعا. هو لما قال لك إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولما قال لك هذا الكلام هل وضع لك قوة ليرغمك على هذا الأمر؟ أبدا، ترك لك الحرية المطلقة. وهذا من أعظم كرم الله عز وجل علينا، أنه يرانا ويسمعنا نخطئ ونرتكب ما نرتكب ويعفو ويتفضل. هذه القضية ربما ستفهمها بالمثال، نفهمها جميعا. ذلك الأعرابي الذي دخل إلى الكعبة ووجد الناس يطوفون حول الكعبة، سمعه الأصمعي. الأصمعي هو الراوية الذي يروي. الأعرابي لم يكن يحسن ما يحسن الناس، لأن مكة حاضرة مدنية متمدنة. سمع الناس في المطاف يقولون: اللهم إن العبد عبدك والحرم حرمك فاغفر لنا وافعلنا وفعلنا وكذا. هو لم يحسن أن يجمل هذه الأدعية، فتقدم وجاء إلى الملتزم. فلما وقف في الملتزم قال: اللهم إنك قد أعطيتنا الإسلام ونحن لم ندعوك، ما طلبنا منك أن تعطينا الإسلام، فكيف تحرمنا الجنة ونحن ندعوك؟ نحن نطلب منك الجنة، هل تمنعنا الجنة وأنت قد أعطيتنا ما هو أحسن من الجنة الذي هو الإسلام؟ فسمعه الأصمعي، فتقدم الأصمعي وقال له: أيها الأعرابي، إن الله سيغفر لك لأنك تحسن المسألة. وتقدم الأصمعي إلى الملتزم. هنا بيت القصيد الذي عندي من هذه الرواية. قال الأصمعي: يا ربي، إن عبادك قد جاءوك بذنوب صغيرة ليروا عفوك الصغير، أما أنا فقد جئتك بها كبارا لأراك في أجمل ما يرى الكريم. هو يريد أن يرى الله في أجمل صورة، وهي يراك ما تفعل ويكرمك بأن تبقى حياتك مستمرة دائمة إلى أن تقوم القيامة، يصبر عليك ولا يصبر عليك إلا كريم، ولا يثور عليك إلا لئيم. إذن هذا الكرم هو الذي أراد أبو إسحاق الصفرايني أن يبرهن به لمن؟ لقاضي الجماعة، القاضي عبد الجبار صاحب المغني الكبير بمجلداته الفائقة. إذن ألزمه الحجة، نحن لا نقول يقنعه، ولكننا نقول إنه ألزمه الحجة. هذه الحجة أن الله يفعل في ملكه ما يريد، وإذا كان الله يفعل في ملكه ما يريد فعلينا ألا نقول لماذا وضع الخير ووضع الشر، ولماذا وضع هذا كذا ووضع هذا كذا. كيف تبتلى إذا كانت القضايا كلها على منوال واحد؟ كيف يأتيك الابتلاء وأنت لا ترى القضايا إلا بمنوال الحكم؟ ثم لولا الحياة أيمكن أن يكون هناك ابتلاء؟ ومجرد أن الله أعطاك الحياة وأكرم من كان سببا في إعطائك الحياة، لأن الذي كان سببا في إعطائك الحياة من هم؟ الله أعطاك الحياة، والسبب من الذي كان سببا في وجودنا؟ الله يفتح عليك يا الوالدين، الوالدين، نعم والدين، فهم السبب. الله أعطى والوالدين سبب، لذلك تقدست أرواحهم عند الله وجمع بينهم وبينه وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين وقال لنا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذا كتاب شرعي، وقضى كونا وقضى شرعا، كونا وشرعا، كتاب شرعي، أمر شرعي، كتاب أمر كوني، قضاء كوني، قضاء شرعي. كل هذه القضايا لا بد أن تجمع ليأخذ الناس فيها وتسير، لنعلم أن القدرة لا تنقسم، بل إن لكل فعل قدرته، ولكل فعل يقوم به الإنسان يقدره الله عندما يجمع أمره، يجمع الإنسان أمره على فعل معين. شوف الإنسان عندما يريد، لأن الإنسان دائما يعمل الأشياء التي ليست شرعية يعملها مكرها، مكرها بلذتها، مكرها بالطمع فيها، مكرها في أن يتقدم في الدنيا، ولو صبر لأعطاه الله، لأنه لن يخرج من الدنيا إلا إذا أدرك تلك الأشياء التي هي موجودة له، قد يمكن أن يجدها بالطريق المستقيم، وعندما يختار هو الطريق الآخر سيجدها بذلك الطريق. الإنسان عندما يريد أن يرتكب ذلك الأمر في الحياة كيف يصنع؟ يخطط، يحتاط، لأنه يعلم أنه سيقدم على أمر إن أخطأ فيه أو زلت قدمه سيجد القاضي على رأسه والحكم على رأسه، ويجد عذاب الدنيا على رأسه، ويجد عذاب الله على رأسه، فهو يحتاط بكل ما أوتي من قوة ويستتر، يختبئ، ويظن أنه يختبئ من الناس، ولكن أول أمر يختبئ منه هو الله. ولكن الله يعطيك أجمل أمر، وهو أنه يكرمك بالستر عليه. لذلك كثير من الصالحين عندما يقومون بالدعاء ماذا يقولون؟ اللهم كما سترت ما مضى فاستر ما بقي. كلنا يقول اللهم كما سترتنا فيما مضى فاستر علينا فيما بقي. إذن ما دعوت بهذا الدعاء إلا وأنت تعلم أن الأمور التي قمت بها بالستر لا تصلح أن للخطاب الشرعي ولا للأمر الشرعي ولا للأمر الكوني الشرعي، إنما أنت ارتكبتها وأنت مقهور وتريد لهذه القضية أن تستر في كل أمور الإنسان. إذن لولا الحياة لما كان هناك كسل، ولولا الحياة لما كانت هناك قدرة. طبعا. فإن قالوا أفليس في عدم الحياة عدم الكسب؟ قيل لهم نعم، لأن الحياة إذا عدمت عدمت القدرة، فلعدم القدرة ما استحال الكسب لا لعدم الحياة. ألا ترون أن الحياة تكون موجودة وتم عجز فلا يكون الإنسان مكتسبا؟ فعلم أن الكسب لم يعدم لعدمها ولا يوجد لوجودها، والجواب في الحياة كالجواب في الجارحة. هذه المقارنة التي قام بها أبو الحسن الأشعري، قال وما قلناه في الجارحة نقوله في الحياة، لأن القضايا التي يخلقها الله سبحانه وتعالى يعم، قد لا تكون ليد ولكن لي قدرة، عندما أجمعها في ديني يقدر الله على فعلها بأمور. نعم، وكأن القرآن يكتشف أنه سيكون عندنا الكمبيوتر الذي سيصنع يدا اصطناعية ويمكن أن تفعل بها، وسيصنع لك كذا وتصنع كذا وتفعل كذا، وتصبح إرادتك محققة حتى ولو كنت ولو كان الإنسان ليس له جارحة. لكنه عندما يعطيك الله الحياة فقد أعطاك الكسب، عندما يعطيك الحياة أعطاك الكسب، فأنت تكتسب بحياتك ولا تكتسب بجوارحك، شيء واحد هو الذي الشرع تدخل الخطاب الشرعي فيه وهو عندما يفقد الإنسان العقل. تكون عنده قدرة، تكون عنده القدرة ولكن على العاقلة. يكون الكلام والخطاب والعقاب والجزاء على من؟ على العاقلة. زيد سيدي. فإن قالوا إذا كان في عدم الإحسان للحياكة عدم الحياكة فلما لا يكون في وجود الإحسان لها وجودها؟ قيل إن الحياكة تعدم لعدم قدرتها لا لعدم إحسانها، ولو عدمت الحياة لعدم الإحسان لها لوجدت بوجود الإحسان لها. لأن الإنسان حيوان متعلم، الإنسان حيوان متعلم يتعلم. أو أنا أفكر أنا موجود، كوجيتو أنا أفكر أنا موجود. إذا ما دام الحياة موجودة لابد أن تكون القدرة موجودة. عدم الحياكة عدم القدرة، ما هي موجودة. فإذا تعلم الإنسان يتقنه أو لا يتقنه، الإنسان يمكن أن يتقن كل شيء عندما يريد، لأن الله سبحانه وتعالى قد خلق لديه القابلية على ذلك الأمر. الإنسان متعلم، حيوان متعلم ومتغير، لأنه عنده العقل. عندما يقتنع بهذه يميل إليها، عندما يعود وقد يكون متردد، يقتنع بهذه الفكرة ثم يعود إليها، عندما كذا ثم يرتقل إلى فكرة أخرى ثم إلى. لذلك كان تغير الأديان. لماذا الأمم تحمي أبناءها وتصونهم عن بث قيمها داخل التعليم ليتخرج هؤلاء وهم يحافظون على قيمها ومبادئها ويصونون كرامتها ويصونون مبادئها وهويتها؟ لأنه الإنسان يتغير، وإذا تغير وملك القدرة عقديا، دائما عقديا نقول الإنسان فطري. ولكن ما معنى الفطرة؟ إن كثير من الناس يقولون الفطرة هي الإسلام. الإسلام دين والفطرة، ويستخدمون النص ويقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وسكت يسلمانه. لماذا سكت عنها؟ سكت عن معنى إذا ترك الإنسان لفطرته السليمة سيذهب إلى دين الفطرة الذي هو الإسلام، ولكن إذا لم يترك فسيهود أو ينصر أو يمسح أو يمجس أو أي شيء آخر. لذلك فأنت ينبغي أن تتدخل لتحمي هذه المبادئ ويتعلم يتعلم منها، ولا تقول أنه دين الفطرة. لا، حتى الفطرة يمكن أن يطرأ عليها طارئ، خصوصا عندما تكون الثقافات مختلفة ومتنوعة. واليوم الأمور مفتوحة ووسائل الإعلام متنوعة، يمكن أن تدخل علينا كثير من الأشياء، مثل أن يذهب الإنسان هذه الجهة أو يذهب إلى هذه الجهة ويكون ذلك اختيار له. إن مبادئ الأمة ينبغي أن تكون محط إجماع. لماذا تكون محط إجماع؟ عندما نعلمها لأبنائنا في مدارسنا ستكون محط إجماع، لأنه الناس ستقتنع بها غاية الاقتناع. فالقرآن ينص على أن يتعلم الناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما دخل أحد الإسلام أخذ بيده وأدخله إلى دار الأرقم من الأرقم. لماذا يدخله إلى دار الأرقم من الأرقم؟ ليعلمه، لأنه رسول الله يعلم أنه إن تركه بدون تعليم فائدته سيعود إلى ما كان عليه، لأنه البيئة لها دورها، الوالدان لهم دورهم، الأصدقاء، الأحباب، الجيران، الوسط الاجتماعي، الطمع، هذه الأمور كلها لها دورها ودور كبير يمكن أن تفسد الفطرة. أما إذا تركناه بدون تعليم فإن الفطرة ستنحرف وستذهب إلى أمر آخر، فما علينا إلا أن نأخذ بعين الاعتبار الفطرة التي يمكن أن يغشاها ما يغشاها. فالحياكة يمكن أن تتعلم، وليس أنها مفقودة، ولكن القدرة هي التي تكون مفقودة. أما إذا وجدت القدرة وجدت الحياكة، ولم توجد الحياة، القدرة على التعلم، القدرة على تصنيع، تأتيك بما تريد وما تريد أن تحققه. فلما لم يكن ذلك كذلك وكان الإحسان لها يجامعه العجز، علم أنها إنما تعدم لعدم القدرة عليها. ولو أجرى الله تعالى العادة أن يخلق القدرة عليها مع عدم الإحسان لها لوقعت الحياكة لا محالة. فإن قالوا فإذا كان في عدم التخلية والإطلاق عدم الفعل ففي وجودهما وجود الفعل، قيل لهم كذلك نقول. فإن قالوا فإذا كان في عدم احتمال البنية للفعل عدم الفعل، فلما لا يكون في وجود احتمال البنية للشيء وجوده؟ لا يتخلف ذلك الأمر أبدا، الأمر الذي أمر الله به لإعطاء القدرة لا يتخلف، وإنما إيش هو الذي يتخلف؟ العجز، عندما لا تكون الصحة مسعفة. فإذا كانت الصحة غير مسعفة يأتي العجز أو لا يأتي العجز؟ يأتي العجز من أين؟ من الصحة وليس من القدرة. أما القدرة موجودة، يوفرها الله لك بمجرد ما تجمع على ذلك ذاتك القدرة، ويبقى العجز. أنت إذا لم تهتم بصحتك وتهتم بهذه الأمور كذا، لابد أن تهتم بها، لأن الله أمرنا أن نقي أنفسنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، أنفسكم أولا. لابد، كيف تقي هذه النفس؟ تقيها ألا تعطيها إلا حلالا، وألا تقدم لها إلا خيرا، وأن تراعيها وأن تحتاط فيما تعطيها، ليس فقط فيما يدخل إلى داخل الإنسان، ولكن حتى فيما يتنفس هذا الإنسان وفيما يتعاشر به ويتعاون به. لابد لهذا الإنسان أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار لتكون دائما قدرته صالحة إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. قيل لهم كذلك نقول، لأن البنية لا تحتمل إلا ما يقوم بها، وكلما تعارضون به في هذه العلة فالجواب فيه كالجواب في الجارحة والحياة، لأنه ليس عدم الكسب لعدمه، ليس لعدم الكسب ولكن لعدم القدرة عليه، لعجز. ما الإنسان بطبيعته يستطيع، يعني يستطيع الإنسان عندما يخطط، عندما يدبر، عندما يحتاط، عندما يعمل، عندما يجد الطريق التي يخططها، الله سبحانه وتعالى يقدره على الكسب، لأنه ما خلقه في هذه الدنيا إلا ليكدح فيها إلى أن يلقى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدح، فملاقيه، معناه ستبقى كادحا إلى أن تلقاه ليرى كدحك كيف هو، وترى أنت مصير كدحك، مصير كدحك. لابد أن ترى ذلك المصير الذي هو ذلك الكدح الذي اخترته أنت بمحض إرادتك. والقرآن هو الطريق المرسوم لك، وأنت اخترت الفهم الأشعري لهذه القضية، فإن ذلك الفهم الذي يقودك إلى هذا الطريق المستقيم، الذي يأخذك برفق إلى الصراط المستقيم. حتى الرسل والأنبياء كل أولئك يخلق لهم الله سبحانه وتعالى القدرة على حسب بذل المجهود، ذلك المجهود الذي يبذله هؤلاء الناس ليصلون من خلاله إلى تحقيق المراد، ليس المراد الكوني وإنما المراد الشرعي. هذا المراد الشرعي هو الذي يضعه الله سبحانه وتعالى للناس ليختبرهم به، ليصون كرامتهم، ليصون أعراضهم. كل أمر أنت تريد أن تقدم عليه هل تجد حرجا في ذلك؟ إلا إذا كان ذلك الأمر يخالف الخلق العام. أنك تحتاط لتختبئ، عندما تبدأ في الاختباء أنت تعلم أن ذلك الأمر يخالف الآداب العامة فتختبئ، وبعد ذلك عندما تدخل إلى مكان وتريد أن تتصرف فيه تصرفا وأنت تعلم أن ذلك التصرف الذي تريد أن تقوم به الله سيقدرك عليه ابتلاء لك واختبارا لك وامتحانا لعقلك، امتحانا لقلبك وعواطفك، واختبارا لجوارحك. لذلك كل هذه الأشياء تشهد عليك عندما تقف بين يديه، عندما تعود إليه كادحا إلى ربك كدحا فملاقيه. فعندما تلاقيه لابد أن يسألك عن هذه القضايا وتتدبر أمرك في هذه القضايا ويمتحنك ويبتليك فيها، لأنك حر طليق. لم يبني الله سبحانه وتعالى أمرا من أمور الإنسان على غير حريته، والتي هو في وما هو في مقدوره. لذلك هذه القدرة التي يبعثها الله ويأمر لك بها تكون أنت قد أجمعت نفسك وربما استعنت عليها بالدعاء، وأنت تعلم أنها هي مخالفة للشرع، ولكن مع ذلك تصر عليها وتبقى مصرا لأنك تريد أن تحقق بها مرادا دنيويا دون مراعاة أي أمر من الأمور، وتقول إن الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة، ومن هنا إلى هنا لها مدبر حكيم، وأن الله سبحانه وتعالى سيفعل كذا، وأن الله سيغفر لي، وتبدأ أنت تتحكم في قضايا أنت لا تملكها. كيف تقول إن الله سيغفر لك وتقرأ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ولكن تنسى ما بعدها، لكن اقرأ ما بعدها، وأن عذابي هو العذاب الأليم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي رياضيات القرآن وتماسك لا يعطيك مغفرة ولا يعطيك عذاب، بل يبين لك أن القضية بين الأمرين. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قالت له عائشة أم المؤمنين يا رسول الله لماذا تقوم هذا القيام وتصلي هذه الصلاة وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، الجواب شو؟ أما تريدين يا عائشة أن أكون عبدا شكورا؟ هذا هو الذي فهم أن القدرة دائما تمنح لك عندما تجمع أمرك على أمر، على قضية من القضايا يأتيك الأمر، ولا يمكن أن تعدم القدرة إلا بانعدام الحياة، ولا يعطيك قدرتان لأمر واحد لأمرين، وإنما كل أمر بقدرته. لأننا نحن عندما نقول يمكن أن تكون قدرة لأمرين إنما ندخل عجزنا في أمر الله، ولكن الأمر عند الله ليس كذلك، وهو يعطي لكل قضية من القضايا وكل أمر مهما صغر ومهما كبر ومهما توسط ومهما كان يعطيه قدرته التي تليق به ويخلق لك ما تشاء. لذلك أبو إسحاق الصفرايني بين للقاضي عبد الجبار أنه هو في ملكه يفعل ما يشاء، وقد اقتضت حكمته أن يترك هذا الإنسان حرا طليقا، وبذلك نكون قد أجمعنا الأمر. ونقول بعد